الله يشفيك يا وليدي. شفت؟ شفت اللي تعطيك المخدرات؟ فوق ما هي ضيعتك، شوف وش سوت بولدنا الوحيد. أوعدك يا أم سعد، إذا الله عافى ولدي أروح المستشفى الأمل وعالج. كل مرة تقول هالكلام وترجع من جديد البلاويك، وكل ما زعلت ورحت لأهلي تجي وتحلف إنك تستقيم وتتعالج، لكنك للأسف ضعيف الإرادة. ها بشر يا دكتور، كيف الولد؟ صراحة الولد أخذ كمية كبيرة من الحبوب، مما أدى لتوقف القلب عنده، توقف التنفس، لكن الله يعوضكم وأحسن الله عزاكم. لا لا لا. مع تحيات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس بمبادرة سابك.